إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت من أسرة الهندسة الإذاعية، أشرف البهي رئيسا للتحرير، وشكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. ما زلنا معكم سيداتي سادتي نعيش مصر لحظة بلحظة. بالأمس كان هناك يعني شيء جميل جدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع أسمرات 3 لكل سكان العشوائيات. تكون الدولة بهذا الأمر في طريقها للوفاء بالوعد للتخلص من واحدة من أكثر الظواهر والمشكلات التي ظلت وعقودا بلا حلول. وكان مئات المناطق العشوائية تحب القاهرة وتنتشر بالمحافظات بشكل واسع، وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فيعني أوفى بهذا الوعد ونفذ ليس فقط في القاهرة ولكن في كافة المحافظات. شفنا 11 مشروع يشبه الأسمرات أيضا في عدد من المحافظات والأحياء بالقاهرة وبدر ويعني العبور، 6 أكتوبر، سوهاج، كل المناطق دي شافت طفرة في هذه النقلة النوعية لسكان العشوائيات. شفنا المقارنة بين ده وبين ده، وأصبحنا فين دلوقتي من تطوير العشوائيات للقضاء عليها تماما كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالطبع كل أسبوع معنا دايما نقدنا وصحفينا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، بنمسي عليك، أهلا بك أولا يا رئيس. ألو ألو، أيها أستاذ أحمد، أهلا بك على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد رفعت، يعني واحنا بنرحب بيك على هواء البرنامج العام. شفنا امبارح انجاز كبير يضاف الى الانجازات والمشاريع التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد فاوفى بالوعد لتطوير العشوائيات، غير كل المشروعات اللي اوفى بها ودائما وابدا كل يوم في انجاز. وكل اسبوع اللي فات كنا بنتكلم على مشروعات قوميه كبيره، واليوم بنتكلم على مشروعات قوميه اخرى. بالامس تعتبر يعني مشروعات في غايه الجمال وغاية الدقة، وأيضا أمننا القومي داخل مصر لهذه الأجيال. ذكرت يمكن حتى خلال الفترات اللي فاتت على أن احنا سبب قدرتنا على الصمود خلال المرحلة الصعبة اللي مرينا بيها كانت متمثلة في أن احنا خدنا إجراء قاسي، إجراء قاسي وصعب. الإجراء ده اللي هو خدناه في نوفمبر 2016 في عملية يعني الإصلاح الاقتصادي كمسار نتحرك فيه بجدية وبمسؤولية. وبرضو تاني وزي ما كل مرة كنا بنتكلم، وكنت ساعتها بوجه الشكر للمصريين، وعايز أقول برضو نجحنا في الموضوع دوت اللي هو الإصلاح الاقتصادي اللي هو كان السند لينا خلال المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي، هو ان احنا صمدنا في نوفمبر واستمرينا على تحمل الأعباء أكتر من 3 سنوات بقسوة الأسعار والظروف الصعبة اللي مرت على كل المصريين تقريبا. لكن وبمنتهى التواضع، لولا هذا البرنامج ونجحنا فيه ولولا تحملكم يا مصريين لهذا الأمر، صدقوني إحنا كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا. أستاذ أحمد رفعت، يعني سمعنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيعلق أمس على مشروع الأسمرات 3 ويعني ما تم إنجازه، تعليقك؟ وطبعا إحنا قدام دولة بتتغير بالكامل، يعني مش بس في الشكل، يعني مش بس في اللي إحنا بنشوفه من إنجازات في البنية التحتية ولا في إزالة عار استمر أكثر من 40 سنة اللي اسمه العشوائيات والأماكن غير المخططة، لكن احنا كمان بنغير المضمون، لانه الرؤية اللي كانت عليها الدولة المصرية قبل 2014 مش هي الرؤية اللي بتحكم مصر النهاردة. احنا شايفين كل اركان الدولة، فلسفة الادارة نفسها بتتغير، الرئيس ماشي زي ما قلنا مع حضرتك. وبالصدفة ان احنا استاذ شكري كنا الاسابيع اللي فاتت اتكلمنا على العشوائيات تحديدا اكثر من مرة. صحيح. وعدد من الانجازات اللي على الارض النهاردة بتتحقق من ضمن اكثر من 14642 مشروع شغالة مصر فيهم. والحمد لله حضرتك بعينيك شفت امبارح على الطبيعة جزء من الموضوع. لكن الأهم بقى لأنه ده اللي هيستمر، ده اللي هيضع أسس دولة متحضرة ودولة عصرية اللي هي الفلسفة اللي بيحكم بها ويدير بها الرئيس السيسي الأمور. شوف حضرتك احنا فقدنا الأسبوع اللي فات واحد من أهم البنائين المصريين العظام اللواء الفريق محمد العصار الله يرحمه. الله يرحمه. شوف حزن الناس عليه كان عامل ازاي بالاجماع، يعني حتى مش عايز اقول لك من اسكندريه لاسوان، لكن حتى خارج مصر حتى الاشقاء العرب اللي ما يعرفوش الراجل ممكن ما استفادوش من خدماته، لكن كانوا متضامنين مع اشقائهم المصريين في الحزن عليه. ده ربما بيحصل لاول مره منذ فتره طويله مع مسؤول رسمي. ممكن يبقى الناس حزنت على مفكر، ممكن تبقى حزنت على عالم مصري، لكن على مسؤول رسمي اول من اول يعني من فتره طويله اول مره تحصل الحكايه دي. انا بقول كده ليه؟ بقول لانه دي النماذج اللي رئيس السيسي بيختارها عشان تبقى معاه في بناء مصر. شوف كم وزير خرج وكم وزير موجود، ولا وزير خرج يا استاذ شكري كلها يعني ممكن يعني سريعا يعني حساب المغازي الري شوف عمل قد ايه في مخالفات الري، لكن ربما عليه ملاحظات في الاداء ما كملش. المستشار الزند شوف قد ايه موقفه من الاخوان، لكن في ملاحظات على بعض الاداء ما كملش. ممكن عدد بقى كده عشرات الوزراء اللي كانوا السنين اللي فاتت، ولا واحد فيهم تقدر تقول عليه انه خرج بسبب الفساد. صحيح كده حد صحيح عليه اتهامات او اي ملاحظات او اتقال انه ليه فلوس في سويسرا او انه محول بره مش عارف ايه، او انه ليه عنده مزارع او بنى، كان التقييم كتقييم عملي موضوعي. ده اللي انا بقول لحضرتك بقى عليه، انه في شكل من الاداره مختلف عن اللي كان قبل كده. عندنا قدره على اختيار العناصر اللي تبني مصر مع الراجل اللي بيبنيها من جديد النهارده. عندنا يعني أسس موضوعية لاختيار الوزير وأسس موضوعية لتغيير الوزير. يعني ما بيتغيرش بسبب هوى شخصي ولا أنه في دمه مش خفيف على قلبنا، لا، هذا الرجل قدم من الخطة الموضوعة أو من المستهدف لأداءه قد إيه بيكمل، ما قدمش قد إيه بيتفضل ويفضل. وكلهم الرئيس السيسي مدحهم بعد ما خرجوا كلهم وبعضهم تم تكريمه. وشوفنا ازاي بيتكلم على اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال اللي حط خطه النسيج اللي ممكن نكملها بعد شويه. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا مصر ليك الله يعينك. ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة، وهذه المواجهة التي نقدمها مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. يمكن يعني لفت نظرنا مبارح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما من مناسبة إلا وبيركز دائما على محاربة مخالفات البناء، وأكد مبارح بقى في كلمته أن يعني وقف التراخيص للمخالفين للبناء أمن قومي ومصلحة وطنية، وأنه لن يألو جهد إلا لوقف هذا الأمر، لأنه محتاج يعني وقفة تامة من أجل صالح البلد، وحتى تنتظم الأمور ونستعد استعداد تام لمصر الجميلة التي تبنى من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا يهمني أقول مثلا الدولة فضلت تتعامل مع المخالفات البناء على مدى تقريبا 10 سنين بمنتهى الرفق وطولة البال ومحاولة احتواء الظاهرة يعني بدون إجراءات حادة، لكن خلاص مش هينفع نستمر كده. وبالتالي أنا بس عايز بفكر نفسي أن الإجراء القاسي اللي اتعمل في نوفمبر 16 كانت نتائجه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وكانت زي ما قلت سند لينا. والإجراءات اللي احنا بنعملها في مخالفات البناء او المخالفات بصفة عامة، وان احنا نتصدى لها كدولة بأجهزتها، احنا ما عندناش حاجة نداريها ونتكسف منها عشان اسكت على الموضوع ده. لا يمكن ابدا كدولة هنقبل تاني ان احنا ننمو عشوائيا وننمو ونتجاوز وناخد أراضي دولة وناخد، لا لا لا لا، مش هيحصل، مش هيحصل. هو ده تأكيد للرئيس عبد الفتاح السيسي إن مش هيحصل تاني أبدا مخالفات للبناء. أستاذ أحمد رفعت. يا أستاذ شكري، إحنا الأرقام مذهلة، يعني ممكن تبقى كمان صادمة، وهي لازم تبقى صادمة، لأن لما نتكلم على 3 مليون مخالفة بناء في مصر، 500,000 مخالفة في اسكندرية وحدها، عروس البحر الأبيض المتوسط العاصمة الثانية، يبقى أنت قدام كارثة في مصر. صحيح. أنت قدام مش بس في على مستوى البناء، أنت عندك 3 مليون جريمة. يعني إيه 3 مليون مخالفة بناء؟ يعني في 3 مليون جريمة تمت، وبعد كده مخالفات البناء، يعني أنت ممكن تروح يعني حد يدخل مفتش على حضرتك دلوقتي يفتش، ممكن يجي يجامل حضرتك مثلا، يعني جامل حضرتك ويمشي خلاص انت وحضرتك اللي شفته. صحيح. ممكن حد يخش في مؤسسة او يعمل اي ورقة اتنين اللي شافوا الموضوع. لكن مخالفات البناء المشكلة اللي فيها انها مخالفات علنية، يعني عين عينك، يعني انت شايف قدامك، يعني انت يعني ما فيش فيها حتى خجل. فانت قدام 3 مليون جريمة بستة مليون يعني مشترك فيها في خلال السنين اللي فاتت. طب دول يعني خطر على الإنسان، بياخد إسكان مخالف ممكن ينهار ويحصل في أي لحظة. كلنا خدنا فترة، يمكن ما عرفش في جيل جديد كده لا يتذكر، خدنا فترة كده فيها سنين المباني بتقع، مدارس ومساكن وعمارات، وكلنا فاكرين مع عمارة مدينة نصر باللي فيها على من فيها للأسف شهداء قد كده شفناهم. انت بتحمل الدولة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت اعباء في الصرف الصحي وفي مياه الشرب وفي الكهرباء وفي الاسفلت وفي الرص وفي الانارة وفي الجراشات وزحام العربيات والمرور، وبالتالي بتحملها كمان اعباء في الطاقة المهدرة في كل هذا الزحام. كل ده آن الأوان أنه ينتهي، آن الأوان أنت لو شفت تأكيد الرئيس أستاذ أحمد، تأكيد الرئيس على أن ده يعني أمن قومي طبعا بلا جدال. بلا جدال. وعشان كده هو كمله، شو احنا لسه بنتكلم على الطاقه المهدره في الزحام، كملوا بعد كده سيادته لما اتكلم على انه كل الترخيص الجديده للسيارات هتبقى بالغاز. عشان كده بقول لحضرتك في تصور، في رؤيه. يعني الرئيس مش قاعد كل ما تيجي حاجه كده يقولها، لا، في رؤيه، في مخطط، لان احنا رايحين لدوله مختلفه تماما. عشان كده اقول لحضرتك لما تلاقي انه بعد الشده دي اللي حصلت، وهي شده لمصلحه الناس ومصلحه البلد ومصلحه مستقبل الاجيال اللي جايه، مش الرئيس مش بيخطط لسنه قدام ولا 5 سنين ولا حتى 10 سنين، راجل بيتكلم على 2050 و2100. عايز اقول لحضرتك بسبب هذه الشده 325,000 طلب مصالحه في ايام، خلال كام يوم اللي فاتوا 325,000. لو شدينا شوية 3 مليون ممكن على الأقل يعني إذا اللي قادر فيهم إنه يصحى تلاقي أكتر من 1.5 مليون ولا ممكن كلهم ييجوا. تكلم عن 10 مليار أموال دخلت الدولة بسبب المصالحات في الأراضي حتى الزراعية. تكلم على 1.9 مليون فدان رجعوا. كل دي أموال وأملاك الشعب المصري كانت ضايعة وكانت مسروقة. هو أكد امبارح قال ما كنتش أعمل الإنجاز ده ولا الإنجازات دي كلها إلا بهذه الأموال وهذه الأمور التي يعني ناخدها عشان ندعم بها هذه الإنجازات والمشروعات. بالضبط. يا رب احفظ مصر. شدتنا معانا راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة هاتوا إيدكوا في إيدي عشان نبني لبنك ونبني حياة. حبيبتك فرحها بيقرب سايبين هنا وانت في دراج الخائف ونجرب شال عمره على قدينا عشان لو ربنا مصارونا كان. مبروك على مصر وعلى كل اللي تربى في خيرنا ربنا بيعوض سنة مرة وبيحل آخرها راجل كان قبض وكان أخ وكان هو كدرها كلنا قلنا له معك يلا بسم الله. خطوة الخطوة يا ريسنا ومن مصر لمصر مصر مصر بسم الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر تعيش يا مصر. خطوة الخطوة يا ريسنا ومن مصر لمصر وبسم الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر. ربنا وياك يا ابن بلادي أمانة في إيدك أولادي ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة وهذه المواجهة الجميلة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت وتعليق على ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس من افتتاح حي الأسمرات 3 وما يتضمنه من رسائل عديدة. يعني الرئيس دائما بيؤكد على أنه بيبني دولة بيبني دولة من كافة المجالات، عندك العشوائيات، عندك الاقتصاد، عندك الطرق، عندك الكباري، عندك مشاريع كبيرة ومهمة وقومية بتضيف إضافات كبيرة لبناء دولة. يعني حتى كمان امبارح يعني رئيس الصندوق تحيا مصر بيقول ان احنا جالنا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حي أسمرات 4، ما كانش موجود اصلا ضمن الخطة الموضوعة للمشروع. يعني الرئيس نفسه متحمس، الرئيس نفسه يعني فرحان، وبيحاول نقول ايه، بيطمع في الكثير والكثير من الانجازات والمشروعات التي تبني الدولة. دولة تعود مرة تانية لتتعامل مع الأمور بشكل دولة منضبطة ملتزمة. الدولة ملتزمة ومواطنيها ملتزمين، وفي إجراءات بتنظم الحركة. نيجي للموضوع اللي تم طرحه النهاردة. من غير ما أطول عليكم، الهدف من هذا الموضوع يمكن السادة الزملاء طرحوه بشكل يعني مختصر، الوقت مش كفاية، لكن عايز أقول وأطلب منهم إن هم خلال اليومين ثلاثة من خلال أجهزة وسائل الإعلام المختلفة يتم إلقاء الضوء على هذه المبررات اللي احنا بنتكلم عليها، سواء كان للسلع اللي هي ممكن تبقى متوفرها واتفقنا فيها مع الغرف التجارية على إن هي هذه السلع يتم تخفيضها بنسب زي ما قالوا متوسطها في 20%. أستاذ أحمد رفعت، يعني تعليقك على كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء الدولة هو الهدف الأسمى دايما عنده في كافة المجالات. شفت بقى ده اللي احنا بنقول عليه. احنا كان طبعا سهل ان احنا يعني نقول الحاجات اللي عملها الرئيس وافتتاحها امبارح، ويبقى ما احنا عايزين زي ما حضرتك كده قلت في التقديم نتكلم على الرسائل اللي بين السطور، الهدف من اللي بيعمله الرئيس. خلينا ننظر إليه بعمق ونبصله بتأمل علشان الناس تبقى عارفة هم رايحين على فين. فمثلا احنا لسه شوف كنا بنتكلم على مخالفات البناء. طب هذا الحسم الذي يحدث الآن مع المخالفين مش الهدف منه العائدات اللي راجعة؟ يعني احنا لسه بتكلمين على 325 ألف طلب مصالحة. احنا يعني لو يعني فأقل لو كل واحد في دول دفع 1000 ادي 325 مليون راجعين للشعب المصري، يروحوا بقى المشروعات خدمية، يروحوا له في انفاق على مدارس، على تعليم، على اي حاجة. لكن مش ده الهدف المباشر اللي الرئيس بيبصله. احنا بنبص انه بعد كام اجراء زي دول شوف بقى مصر في اللي جاي هتبقى عاملة ازاي. هل ممكن حد يتصور ان المخالفات هتبقى موجودة؟ هل حد يتصور انه الفساد الموجود في المحليات هيفضل زي ما هو؟ هل حد يتصور ان عقلية المصري اللي بيستسهل كل حاجة يقولك نروح نخلص ونشوف حد ووسطه وبتاعه، هل هتفضل زي ما هي موجودة، ولا هيبص على المكان ويبص على النظام ويبص على القوانين ويبص؟ فانت بتغير سلوك البشر، بتغير سلوك الموظفين التنفيذيين، بتغير سيستم الدولة المصرية. ده بقى اللي بيدور عليه الرئيس السيسي، مش بس مجرد انه نجمع اموال ونعاقب ناس لا، هذا كلام يعني معلش اللي بيفكر فيه تغيير تغيير الفكر القديم بالضبط كده. انت عشان كده بتبني مواطن مختلف قادر انه في المستقبل يحافظ على بلده قبل ما يروح يعمل خطوه. وفي نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد، يعني ان الرئيس زرع في المواطن يعني الثقه بين القياده وبين المواطن، بمعنى ان يعني المواطن اصبح يثق تماما في أن ما تقدمه الدولة بالفعل هو صبر عليها، وأيضا يعني تعاون مع الدولة، سواء تحمل تحديات البرنامج الاقتصادي، تحمل تقليص الدعم، فبالتالي حس أن الدعم وصل له بطريقة أخرى بشكل بالضبط كده. ومش لسه حضرتك بتتكلم على صندوق تحيا مصر؟ طب هو شغال صندوق بايه دلوقتي غير بدعم المصريين؟ صحيح. ليه بقى بيدفعوا له؟ لان عندهم ثقه انه الصندوق رايح في مصارف صحيحه ورايحه راجعه تاني على المواطن المصري. فالناس بتتبرع وهي عندها كل الثقه في توجهات الصندوق وفي متابعه الرئيس للصندوق. صحيح. من واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى الخير يا ريس عايزينها تروق وتحلى تروق وتحلى أعتقد يعني أن الأغاني اللي بيجيبها زميلنا حسام رأفت ورئيس تحريرنا أشرف البهي معبرة عن الواقع تماما أستاذ أحمد رفعت، يعني بتؤكد أن عاوزين شارع نظيف، عاوزين شباب جميل، عاوزين بلاد يعني بتسعى دائما إلى البناء والتنمية. يعني الرئيس امبارح قبل افتتاح مشروع الأسمرات 3 استمع إلى رؤية جميلة قوي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين خصوصا وزيرة التجارة أو الصناعة والتجارة الخارجية، لما يعني تناولت أمر مهم جدا حيوي ما كانش قبل كده أي حكومة بتتطرق إليه، وهو إحلال حوالي 1.8 مليون مركبة للتجديد، يعني بحيث برضو الحفاظ على البيئة، الحفاظ على حياة المواطن، الحفاظ على المركبة، وأيضا مساهمات الوزارة في هذا الأمر. فالرئيس عبد الفتاح السيسي تناول هذا الملف بكل دقة، وهو يعني كيفية الحفاظ على يعني حياة المواطن وأيضا الإحلال والتجديد في المركبات. بالنسبة لإحلال المركبات المتقدمة، وخليني أتوقف هنا عند هذا الموضوع، في إحلال المركبات المتقدمة يعني المبادرات اللي معمولة ديت مش بتمس فقط الطبقات اللي هي محدودة الدخل، لا، احنا قلنا نتجاوز شوية ونخلينا نتكلم على طبقات يعني في أول سلم الطبقة المتوسطة، عنده عربية بقى لها 25 سنة بتكلفه مصاريف كتير سواء في إصلاحها أو في الوقود اللي موجود فيها، بنقول له هنقدر نساعدك، هنساعدك بأنك أنت تاخد قرض بأقل تكلفة ما أمكن. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي، أعتقد أن الرئيس تطرق إلى نقطة مهمة جدا لم يتم التطرق إليها من قبل، وهو الإحلال والتجديد للمركبات اللي عدى عليها فترات طويلة من أجل يعني حياة أفضل للمواطن وأيضا بيئة أفضل. حوالي 1.8 مليون مركبة إحلال وتجديد. ده أنا أقول لحضرتك على حاجة كمان، لأنه في مركبات وعربيات مش هتقبل أنها تتحول لغاز، عارف التفكير في ايه دلوقتي؟ انه يغيرها بالكامل، يعني ياخدوها من اصحابها ويدوهم عربيات جديده قبل انها تتحول لغاز. في اكتر من كده اهتمام بالموضوع، في اكتر كده من كده تصور انه الفتره اللي جايه فيها التخطيط متكامل. انت بتتكلم على طرق جديده، بتتكلم على سكه حديد، وشايفين العربيات اللي ابتدت تيجي من صفقه ال 1300 عربه سكه حديد جديده تناسب المواطن اللي بيتكلم عنه الرئيس السيسي، اللي اتكلمت عنه الاغنيه الرائعه اللي حضرتك اتكلمت عنها لايمن بهجت قمر، اللي قدر من 5 سنين يستشرف يعني تصورات الرئيس لمصر وشكل مصر اللي في باله، وكتب هذه الاغنيه الجميله. كله بقى بيتكامل، انت بتتكلم على طرق بالشكل ده، بتتكلم على سكه حديد بالشكل ده، بتتكلم على عربيات بالشكل ده، برضه بتتكلم على طاقه تتوفر بهذا الحجم المرصود، تتكلم على بيئه بتتظبط وتتصلح بقى، ما عادتش الناس ماشي عندها امراض من غير ما تحس بسبب تلوث هنا او هنا. وايضا يعني المواطن المصري هيقل تحمله بالنسبه لاعاده بقى التصليح في السيارات، وبحيث ان هو هيبتدي بقى حياه جديده مع سيارته. ده العائد الفوري. صحيح. يعني ده العائد الفوري، انه مظبط انه هو الدوله خلاص ما عندكش فلوس تعمل انت الغاز اللي كنت بتصرفه على البنزين، تعال خد بيه قرض وحول لغاز، وتبقى يعني انفاقك هيقل النص او اكتر. الفرق بقى ادفع بيه القرض وسدده بعد سنتين ولا ثلاثة، هيبقى عندك الخلاص تحولت العربية بتاعتك من غير ما تشعر، من غير اي اعباء اضافية، وعيش بقى حياتك مع الطاقة الجديدة اللي بتستخدمها. لكن الإشادة بوزيرة التجارة هي اصلا الوزارة للأمانة نشيطة يعني من 2015-2014 وشغال. انا عايز اقول لحضرتك يعني بالمناسبة كده اكتر من 89 مشروع في التجارة والصناعة كلفوا الدولة زيادة عن 47 مليار جنيه الفترة اللي فاتت، أو 742 مليون بالتفصيل يعني. فده كل رايح مشاريع، كل على فكرة كل الأرقام اللي بنقولها الأرقام اللي عملتها الدولة المصرية. يعني لما نتكلم مثلا على مشاريع في السياحة ب 410 مليون جنيه، ده غير اللي عمله القطاع الخاص، احنا بنتكلم بس على اللي بتعمله الدولة المصرية اللي احنا مفوضينها لإدارة شؤوننا وإنها تنقلنا من مستقبل اللي احنا الحاضر اللي احنا عايشينه الى مستقبل اللي بنتطلع اليه وبنتمناه. صحيح. الاجراء ده انا هعمله ان انا حاجه اقول ان عربيات البنزين الجديده لن ترخص الا بالغاز. من حقنا كدوله ان احنا ننظم لشعبنا ونوفر له ونحافظ على البيئه بتاعتنا، وكمان المواد اللي موجوده ومتوفره عندنا تستخدم. فانا بس هتكلم على التكلفه اللي انتم ده هو احنا نقدر نعمل نظريا او عمليا بقى مليون عربية في سنة في اتنين في تلاتة؟ لا صعب. طب 8 مليار جنيه دول ممكن نصرف على كم سنة؟ ما تحطهم دعم يا دكتور مصطفى، ما تحطهم يا فندم دعم مالك يا دكتور محمد اتخضيت. لا خلوكوا قلبكوا جامد وساعدوا الناس. خلوكوا قلبكوا جامد وساعدوا الناس، دي يعني كلمة يعني بعتها برسالة مهمة جدا جدا للسادة الوزراء والسيد رئيس الحكومة. أستاذ أحمد رفعت، يعني الرئيس بيؤكد دائما أن العملية أصلا لصالح المواطن، إذا كنا هناخد قرار ناخده بكل قوة وحسم حتى يمكن أن يستفيد المواطن من تحويل السيارات بالبنزين إلى الغاز، مما يؤدي إلى يعني نوع من الأهداف الاجتماعية المهمة للمواطن. بلا جدال أنت لما بتوفر طاقة قادر أنك تصدر المتبقي أكتر بدل ما كله مستهلك. يعني احنا من طبعا قدراتنا في استخراج البترول يعني محدودة، ما هيش كبيرة، ابتدينا نصدر الغاز اللي احنا بنستهلكه من البنزين عاملين اعباء، لما نقل الاستيراد منه جزء من الموازنة العامة يتظبط نقدر نوجهه الى اماكن اخرى يستفيد منها المواطن. يعني 15 سنة المحطوطة لانه قانون التأمين الصحي يتطبق، انا كلنا ثقة في الرئيس انه يختصر هذه المسافة، بس نقدر الكلام ده يساعد سيادته انه ال 15 سنة يبقوا 10 يبقوا 8، وبالتالي يقدر المواطن يدخل في منظومة التأمين الصحي، المواطن المصري كله بقى من اسكندرية لأسوان في منظومة التأمين الصحي بشكل اسرع. أي. الطرق اللي تتجدد تبقى افضل، ال 162 ألف فصل اللي اتعملوا من 2014 في المدارس يزيدوا، ممكن يبقى يتضاعفوا. فأنت قادر بكل هذه الإجراءات أنك توفر للمواطن المصري حياة كريمة. لكن زي ما قال الرئيس من كام أسبوع أنه لن يجد من يحن عليه، مش معناها الطبطبة، ولسه هو يعني سيادته برضه مؤكد هذا الكلام لما قال جمد قلبك يا دكتور محمد. يعني جمد قلبك يعني ايه؟ يعني وجه الموارد بتاعتك بشكل صحيح، الناس هتحس فيما بعد، ما تقلقش، ممكن يبقوا بشكل مباشر هي هي هي هي اعتقدوا انه ده الاجراء يعني هيسبب لهم يعني ازمات عاجله، لكن فيما بعد زي ما كان الحال كده ساعه الاجراءات الاصلاح الاقتصادي، في تخوف، في هواجس، في اعلام شر بيحول يعني المناقشات الى اشاعات. اعتقد هذا الانجاز وهذه الانجازات والمشروعات القوميه اسكتت اعلام الشر، ويعني اصبحوا يعني في حيره، يعني مش عارفين يلاقوا حاجه على اساس حتى كمان يعني يقولوا حاجه على مصر القويه الفتيه اللي بتبني نفسها اولا باول، وفي نفس الوقت بتتحدى الصعاب. ما من دوله يعني بتقوم بالامور والمشروعات والحاجات دي كلها في ظل هذه الظروف، جائحه كورونا. هو طبعا اعلام الشر مش هيبطل طبعا، لان دي يعني مش وظيفته، دي مهمته الاساسيه اللي هو موجود علشانها. واحنا قلنا في قانون للموضوع، يعني طالما مصر ماشيه في الطريق الصحيح هيفضل اعلام الشر شغال. وهو اصلا اعلام الشر يا استاذ شكري من الاول ما بيقولش حاجه موضوعيه ولا حاجه حقيقيه، يعني هو على نفس منواله انه بيقول اكاذيب، بيقول اشاعات، هيفضل بيقول اكاذيب وبيقول اشاعات، لانه هدفه يوقف كل اللي بيحصل. صحيح. ومش هيوقف كل اللي بيحصل، مش هيوقف ولا حد هيعطل. الصندوق اللي الدكتور معيد اتكلم عليه، احنا كان كل مره كنت اسال الدكتور مصطفى في اول ما بدانا موضوع الاسكان الاجتماعي، الاسكان اللي اتكلم عليه الدكتور معيد لم يذكر فيه الاسكان اللي اتعمل للمناطق الخطره. انا بس بقول لكم لان في 250 الف مسكن اتعمل للمناطق الخطره، ده ملهوش دعوه بحياه كريمه اللي احنا مستهدفين وشغالين فيها. حتى من قبل ما نطلق مبادره حياه كريمه احنا كنا داخلين على القرى بنعمل برامج مع البيوت اللي هي بتاعت اهالينا اللي يعني محتاجه ان احنا نساعد فيها. البرنامج ده بقى له اكتر من 4 سنين شغال، واحنا مستهدفين في الالف قريه مش بس البيوت القديمه دي ان احنا نعمل لها تجديد بما يليق بالناس، لا، احنا قلنا ساعتها هنخش القريه نعمل كل الاجراءات اللي ممكن تخلي حياه الناس افضل، من الطرق، من تطهير الترع والمصارف لشبكه الكهرباء، الصرف الصحي، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وبالتالي انا عايز اقول بس ان اللي قاله الدكتور معيد لم يذكر في 250 ألف شقة اللي احنا عملناهم بالفعل بتوع الإسكان الخطر، اللي احنا من ضمن الافتتاحات اللي بنفتتحها اللي احنا اللي بنعمله النهاردة. أرجع بقى تاني، وإحنا كلامنا مع الدكتور مصطفى وهو يعني دولته كان موجود في وزير الإسكان، قلت له دكتور مصطفى أنت مش قادر يعني ما نزود شريحة المستفيدين بأن احنا نعلي، بدل ما احنا بندي الدخل محدد ما نزود شوي، وابتدينا نرفع قيمة السماحية للمواطنين من 2000 جنيه ساعتها ل 3 ل 4 ل 5 ل 7 وشوية دلوقتي، مش كده؟ ها؟ مش 8000 جنيه. يعني احنا قلنا ايه؟ المواطن اللي هو حتى دخل 8000 جنيه ما كانش متاح له قبل كده، ولا 7000 ولا 6000 ولا 5000 انه يخش ياخد شقة اسكان اجتماعي. لا، احنا اتحنا ده، بس قللنا حجم الامتيازات، لان الشقه اللي بنديها للمواطن ب 200 و250 الف دي بتكلفنا بمرافقها وثمن الارض ضعف الثمن. يعني الشقه اللي بقول عليها ب 400 الف جنيه انا بديها له ب 200 الف، بديها له بايه؟ ب 200 الف. فانا قلت هديك برضو، بس ايه، هقلل شويه حجم الدعم اللي انا بقدمه لك، بس هتحلك حاجه معموله بشكل يليق بيك وباولادك وبأسرتك. شفنا أستاذ أحمد رفعت وإحنا بنتابع مصر لحظة بلحظة على هواء البرنامج العام، شفنا أن الرئيس امبارح برضو كان يعني مبسوط قوي وهو بيفتتح مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من الأماكن في عدد من المحافظات، يعني في روضة سفاجة، روضة رأس غارب، حلايب، الشلاتين، عندنا برضو في العبور، في بدر، في 6 أكتوبر. كان هناك يعني نوع من الفخر أنه بيفتتح في عدد من المحافظات وليس أيضا فقط في حي الأسمرات. لا، المحافظات كويسة حضرتك، وكويس اللي بقى يعني شكرا للإعداد اللي مجهز هذه المقاطع من خطاب الرئيس علشان يخلينا يدينا الفرصه ان احنا نتكلم، لان حضرتك بتتكلم اولا شفت الاسماء اللي حضرتك قلتها دلوقتي روضه كذا وروضه كذا وقبلهم روضه السيده، يعني حتى في حد كان يقبل انه في منطقه اسمها تل العارف؟ يعني احنا في يعني هل يعني مش واخدين بالنا ان احنا قعدنا سنين طويله عايشين ناس عايشه في منطقه اسمها تل العارف والناس رايحه جايه عليها كده في قلب السيده زينب يعني، وحواليها اضرحه وحواليها وحواليها اماكن يعني عليها من الروحانيات الكتير عند احنا نشوف الارقام يا استاذ احمد، يعني 610 الف وحده سكنيه اضافه الى تكلفه 90 مليار. لا ده خد بقى الاكتر مبادره حياه كريمه اللي اتكلم عنها السيد الرئيس دلوقتي دي ابتدت في يعني حضرتك فاكر ابتدت في يناير 2019 مظبوط، واللي طبعا كان في نداء من الدوله ان القطاع الخاص يعني يدخل ويحط ايده في ويساه في الموضوع. راحت المبادره دي اول طلع كده 143 قريه، لان الصعيد كان يعني مهمل فتره طويله، اكثر من 131 قريه كانوا في الصعيد، سبع محافظات من محافظات الصعيد كان فيهم ال 131 قريه في اول في المرحله الاولى. وبرضو عشان بس ناكد فكره التخطيط وان في رؤيه كان معموله بمعايير بقى، يعني انه اول مرحله دي نخش على القرى اللي فيها اكثر من 70% فقر، لما نخلصها نروح للقرى اللي عندها اكثر من 50% فقر، لما نخلصها نروح للقرى اللي اقل من كده بس ايه فيها برضو مشاكل. عارف حضرتك هذه القرى بتكلم حضرتك على 610 الف وحده سكنيه، هذه المبادره بس حياه كريمه رايحه ل 3 مليون اسره. حضرتك عارف في الريف متوسط الاسر من كام لكام؟ خلينا في المتوسط العام اللي هو 5 انت رايح ل 15 مليون اسره في حياه كريمه بس دي لوحدها. صحيح. لما انت تبقى قايل بقى انه مشاريع المرحله الاولى المفروض يعني في 30 يونيو اللي فات دي خلصت يعني بنسبه تعدي 90%، لازم تخلص بنسبه 100% في ديسمبر اللي جاي. فشوف انت قد ايه حياه اسره ده يبلور يا استاذ احمد، دفعت يعني 6 سنوات وانجازات يعني تتوالى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيامل في المزيد والمزيد من الانجازات بلا توقف ان شاء الله. على العموم يعني الحديث يطول ويطول وشيق مع حضرتك في هذا الأمر، خصوصا مع الإنجازات التي نراها مرأة العين والسمع والبصر من خلال ما يتم إنجازه على أرض الواقع، ليس فقط في القاهرة، كانت القاهرة دايما بتبقى نصيب الأسد، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن كسر هذه القاعدة والمحافظات ما كانت بتبقى نصيب الأسد، والإرهاب جاينا من الأماكن التانية والعنف جاينا من الأماكن التانية والإهمال والامراض الاجتماعيه الكتير. صحيح خلاص صحيح. ما عادتش في دلوقتي تخطيط شامل لمصر كلها. والله ما شاهدناه بالامس يا استاذ احمد، يعني في عدد من المحافظات والمناطق موازي مع حي الاسمرات، يعني كان بيدعو للفخر والتباهي بما يتم انجازه على ارض الواقع والوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه في هذا المضمار. في ختام هذه الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة وهذه المواجهة مع كاتبنا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، لا يسعنا إلا أن نقدم له كل الشكر على ما أبداه من ملاحظات وأبداه من تقدير لهذا الإنجاز الكبير أمس، والرئيس عبد الفتاح السيسي بكلماته التي كانت يعني خير دليل على ما يقدمه من رسائل مهمة للمواطن المصري. أشكر فريق العمل زميلي حسام رأفت على هندسة الهواء واختياره للأغاني المناسبة وأيضا لمقاطع من كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس التحرير الموفق دائما بإذن الله الزميل أشرف البهية على المجهود، ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد.